الرحمن الرحيم. كنا واقفين من قوله وتحذف من الفعل معهما. يقول وتحذف من الفعل معهما النون التي في الأمثلة الخمسة. وتحذف من الفعل معهما يعني مع النون التوكيد خفيفة أو ثقيلة. ماذا تحذف النون؟ النون هو نائب فاعل تحذف. النون التي في الأمثلة الخمسة يعني النون التي كائنة في الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة ما هي؟ إيه؟ نعم، من هذا؟ الشيخ متقين. الأمثلة الخمسة كم هي؟ كم عددها؟ خمسة. طيب، هذا هنا المحمول مستفاد من قيد الموضوع. الأمثلة الخمسة هذا كان مثال لهذا. طيب، هنا قل القيد الموضوع هنا المقصود به بالقوة والمحمول بالفعل. الأمثلة التي من شأنها الخمسة خمسة بالفعل. مفهوم شيخ حامد؟ وين الموضوع؟ الموضوع هو الأمثلة الخمسة قيده خمسة هو المحمول. زي ما درست في الآداب. أنا قلت له الأمثلة الخمسة كم هي؟ قال خمسة. يعني الأمثلة الخمسة خمسة. هذا يجوز هذا الحمل؟ كيف؟ نعم، أنا سألت عن هذا التقدير. طيب، الأمثلة في الأمثلة الخمسة لماذا تحذف النون معهما التي في الأمثلة الخمسة؟ لأن النون التي في الأمثلة الخمسة هي علامة الإعراب. مثلا الآن إذا أعربنا يفعلان أو يضربان نقول مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. إذن النون في الأمثلة الخمسة علامة الإعراب. والنون التأكيد سواء كان ثقيلة أو خفيفة يجعل الفعل المضارع مبنيا. مفهوم؟ والبناء هو ضد الإعراب، فلذا تحذف النون التي في الأمثلة الخمسة لأن النون التي في الأمثلة الخمسة علامة الإعراب. فهمتم؟ فتحذف. ما هي الأمثلة الخمسة؟ يقول وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وهنا أيضا العطف مقدم على الربط. ثم يقول وتحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين. وتحذف مع النونين واو يفعلون وواو تفعلون وياء تفعلين. لماذا تحذف؟ للثقل والاستطالة. إذا لم تحذف يلزم الثقل والاستطالة. مثلا الآن يفعلون لو دخل عليه نون التوكيد هذا في بالنسبة للثقيل يلزم الثقل والاستطالة. ماذا يكون؟ يكون ليفعلون هذا استطالة، في استطالة وفيه ثقل. هذا بالنسبة للنون الثقيلة. وبالنسبة للنون الخفيفة يلزم التقاء الساكنين على غير حده. الآن يفعلون لو دخل عليه نون التوكيد تحذف هذه النون فيكون ليفعلون يلتقي الساكنان الواو ساكن والنون أيضا وهو على غير حده. لماذا؟ لأن الالتقاء الساكنين على حده هو أن يكون الأول حرف مد وثاني مدغما، وهنا الأول حرف مد لكن ليس الثاني مدغما. إذن يلزم التقاء ساكنين على غير حده في النون التأكيد الخفيفة، ويلزم الثقل والاستطالة بالنسبة للنون التأكيد الخفيفة. مفهوم؟ لذا ماذا نفعل؟ نحذف الواو، ونحذف الواو في هاتين الصيغتين يفعلون وتفعلون، ونحذف الياء في تفعلين حتى لا يلزم التقاء ساكن على غير حده في الخفيفة، ولا يلزم الثقل والاستطالة في الثقيلة. فهمتم؟ نعم. طيب، نحن فصلنا إذن، قلنا العلة في الثقيلة هي الثقل والاستطالة، وفي الخفيفة التقاء ساكنين كذا. ويمكن أن نجعل العلة واحدة بأن نقول العلة في الثقيلة وفي الخفيفة هي التقاء الساكنين على غير حده، ولكن حينئذ يجب أن نقول عند من يشترط كون المد والمدغم في كلمة واحدة. نحن قلنا إن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما. هذا بعض الصرفيين قال أعم، سواء كان الأول الذي هو حرف مد في كلمة والثاني في كلمة أخرى الذي هو المدغم، مفهوم؟ أعم من ذلك، أو كان في كلمة واحدة. وبعض الصرفيين قال لا، لا بد أن يكون هذا الحرف أي حرف المد مع الثاني الذي هو المدغم فيه، الذي هو المدغم لازم أن يكون في كلمة واحدة، مثل دابة. الآن دابة المد والمدغم وهو الباء في كلمة واحدة، لأن دابة كلمة واحدة، فهمتم؟ لكن الآن ليفعلون التقى الساكنان بين الواو وبين النون الأول، الأول وهو الواو حرف مد والثاني مدغم. ولكن هل هنا حرف المد مع المدغم كائنان في كلمة واحدة؟ لا، في كلمتان. الأول الكلمة الأولى فعل والثانية حرف نون التأكيد، مفهوم؟ وحينئذ لا يجوز التقاء ساكنين عند من يشترط كون المد وكون المدغم في كلمتين، فهمتم؟ إذن يمكن هنا أن نقول لالتقاء الساكنين في كليهما، ولكن عند من يشترط كون المد والمدغم في كلمة واحدة. طيب، قلنا وتحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين إلا إذا انفتح ما قبلهما. دائما تحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين إلا إذا انفتح ما قبلهما، إلا إذا كان ما قبلهما يعني ما قبل الواو وما قبل الياء مفتوحا، فحينئذ لا يجوز حذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين. لماذا لا يجوز؟ لأنه إذا كان ما قبلهما مفتوحا فلا يوجد حركة تدل عليهما، لأن الفتحة لا تدل على الواو ولا على الياء. إذن فحينئذ لو حذفنا الواو وهو فاعل وهو ضمير فلا يوجد شيء يدل عليها، لذا فلا يجوز حينئذ حذف الواو والياء في هذه الصيغ الثلاثة، فهمتم؟ الآن مثلا يفعلون إذا حذفنا ماذا نقول؟ نقول ليفعلن بدون الواو. هذه الضمة ضمة اللام تدل على أن الواو هنا حذفة، فهمتم؟ لأنه هذه الضمة تدل على أن ليفعلن ليس للمفرد المذكر الغائب، لأن الواحدة حينما يدخل عليه النون التوكيد يفتح آخره، لازم أن نقول ليفعلن، مفهوم؟ فلما نقول ليفعلن هذه الضمة تدل على أنه ليس للواحد، إذن هو لماذا؟ للجمع المذكر. الواو تدل الضمة هنا تدل على الواو المحذوفة، فهمتم؟ ولكن إذا كان ما قبل الواو مفتوحا فحينئذ الفتحة لا تدل على الواو، مفهوم؟ إذن فيلتبس المفرد بالجمع، فهمتم؟ لذا فلا يجوز حينئذ حذف الواو، بل يجب تحريك الواو لدفع التقاء الساكنين أو لدفع الاستطالة ولدفع الثقل، فهمتم؟ وأيضا ياء تفعلين. الآن إذا قلت لتفعلين يجوز حذف الياء، لماذا؟ لأن الكسرة تدل عليه. أما إذا كان ما قبل الياء مفتوحا الفتحة لا تدل على الياء، فلا يجوز حينئذ أن نحذف الياء، بل يجب تحريكها لدفع الثقل والاستطالة أو لدفع التقاء الساكنين على غير حده عند من يشترط هذا الشرط الذي مر. لذا يقول إلا إذا انفتح ما قبلهما، استثناء من قوله وتحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين، دائما تحذف إلا إذا انفتح ما قبلهما، إلا في زمان انفتح ما، يعني انفتح الحرف الذي قبلهما، يعني كائن قبل الواو والياء، فهمتم؟ طيب مثل ماذا؟ مثل لا تخشون ولا تخشين ولا تبلون وإما ترين. الآن لا تخشون أصله تخشيون، تخشيون، خشي يخشى، مفهوم؟ تخشيون، إذن أصله كذا تخشيون. الآن هنا الياء متحركة وما قبلها مفتوح، والقاعدة تقول إذا كانت الياء متحركة وما قبلها مفتوح تقلب ألفا، مثل تقول باع أصله بيع. إذن هنا يجب أن نقلب الياء، نقلب الياء ألفا فيصير تخشاونا، تخشاونا، فيلتقي الساكنان الواو مع الألف، فنحذف الألف فيصير تخشونا، مفهوم؟ ثم نجعل عليه لام الأمر، نقول لا تخشوا. لماذا؟ لأن لام الأمر يحذف النون لكونه جازما وهو علامة الإعراب، يحذف النون يكون لا تخشوا. ثم ندخل عليه ماذا؟ نون التوكيد الثقيلة، فيلتقي الساكنان، يلتقي الساكنان عند قول من، يلتقي الساكنان على غير حده عند من يشترط كون المد والمدغم في كلمة واحدة، وهنا ليس في كلمة واحدة، أو عند، أو يلزم الثقل والاستطالة عند من لا يشترط هذا. نحن نقول فلزم الثقل والاستطالة، فهمتم؟ يعني يلزم أن يكون طويلا هكذا، أن لما تقول لتفعلون يكون يستطيل إذا تلفظت بالواو، ثقيل وطويل أيضا، فهمتم؟ نعم. طيب الآن معلوم لما تقول لتفعلون، يعني هنا النون ليس نون الثقيل، ليس نون التأكيد. هو اجتمعت النون، أي نون وين نون؟ نون الوقاية ونون التأكيد، فالعربي فيها ثلاث لغات، لغتا تخفف النونين وتثبتهما، تحاد النوني أو تحذف إحدى النونين، طيب هنا اجتمع كم نون؟ ثلاثة. ايه، ونونان للتأكيد الثقيلة. طيب إذن هو ليس محل نزاعنا، ليس محل نزاعنا، نزاعنا، نحن نتكلم عن الاجتماع النونين الثقيلة، هذا اجتمع ثلاث نونات، هذا الثقل والاستطالة حصل بسبب اجتماع ثلاث نونات، ونحن نتكلم عن الثقل والاستطالة اللازما بسبب نونين، اجتماع نونين. نعم. طيب الآن أصل لا تخشون قلنا تخشيون، فصار تخشون، فحذفنا الألف فصار تخشون، أدخلنا عليه لا الناهية فصار لا تخشوا، فلما أدخلنا النون الثقيلة فلزم التقاء الساكنين، التقاء الساكنين هذا على غير حده عند من يشترط كذا وكذا. طيب فهنا لا تخشوا، لا تخش، لا تخشوا مع النون التأكيد الثقيلة، هل يجوز أن نحذف النون؟ لا يجوز. لماذا؟ لانتفاء التأكيد. ولا يجوز حذف الواو لأنه لا يوجد حركة تدل عليه، فحينئذ لا تخش نعم يكون لا تخشن، فلا يوجد حركة تدل على الواو. فماذا نفعل؟ نأتي نحرك الواو، نقول لا تخشون. إذن هنا لا تخشون كان على وزن تفعلون، كانت الصيغة تفعلون، مع أن الواو لم تحذف، ونحن قلنا وتحذف واو تفعلون. لماذا لم تحذف هنا؟ لأنه إن فتح ما قبل الواو، وإذا كان ما قبل الواو مفتوحا فلا يجوز حذفه، لأنه لا توجد حركة تدل عليها. مفهوم؟ طيب، ولا تخشين أصله إيه؟ لا تخشين، تخشين، تخشين، الياء متحركة وما قبلها مفتوح، تقلب ألفا يصير تخشين، فالتقى الساكنان على غير حده فنحذف الألف يصير تخشين، فندخل عليه لا الناهية فتحذف النون فتصير لا تخشي، ثم ندخل عليه النون الثقيلة فيلتقي الساكنان بين الياء وبين النون الأول على غير حده عند من يشترط ما قلنا. مفهوم؟ لا يجوز أن نحذف الياء لأن ما قبلها مفتوح والفتحة لا تدل على الياء، ولا يجوز أن نحذف النون لفوات التأكيد. فماذا نفعل؟ نأتي نحرك الياء، نقول ولا تخشين. مفهوم؟ إذن لا تخشين هذا استثناء، نحن قلنا تحذف ياء تفعلين دائما إلا إذا فتح ما قبلها، مثل هنا لا تخشين، ياء هنا لا يمكن أن نحذفها لأن ما قبلها مفتوح والفتح لا تدل على الياء. طيب، يقول ولا تبلون، وأيضا لبتبلون أيضا هكذا، أصله تبلون، تبلون، الواو المتحركة ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا يصير يصير تبلون، فيلتقي ساكنا على غير حده، نحذف الألف فيصير تبلون، ندخل عليه لام القسم فيحذف النون يصير لتبلو. مفهوم؟ طيب، نعم. ثم نأتي بنون الثقيلة فيلتقي الساكنان وهما الواو والنون، فلا يجوز حذف الواو لأن ما قبلها مفتوح والفتحة لا تدل على الواو، ولا يجوز حذف النون لفوات التأكيد، فنحرك الواو لكل تبلون. طيب، وإما ترين، أصله ترأيين، ترأيين، فنقلب أو فنحذف نعم ترأيين، فننقل حركة الهمزة التي هي الفتحة إلى ما قبلها، ثم نحذف الهمزة للتخفيف فيصير ترأيين، ترأيين، فيصير ترأيين بحذف الهمزة. ثم الياء متحركة وما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فيصير ترين، فيلتقي الساكنان على غير حده، نحذف الألف فيصير ترين، ثم ندخل عليه إما الشرطية فتحذف النون فيصير إما تري، ثم ندخل عليها نون التوكيد الثقيلة فيلزم التقاء الساكنين بين الياء وبين النون على غير حده عند من يشترط إلى آخره، فلا يجوز حذف الياء. لماذا؟ لأن ما قبلها مفتوح والفتحة لا تدل على الياء، ولا يجوز حذف النون لفوات التأكيد، فنحرك الياء فيصير وإما ترين. فهمتم؟ طيب، إذن تحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين إلا إذا فتح ما قبلهما، لأن الفتحة لا تدل على الياء والواو. أما إذا ضم ما قبل الواو تحذف، أو إذا انكسر ما قبل الياء فتحذف الياء. ثم يقول ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة، ويفتح مع النونين أي التأكيد الثقيلة والخفيفة. ماذا يفتح؟ آخر الفعل. متى يفتح؟ والله إذا كان فعل الواحد، إذا كان الفعل فعل الواحد، والواحد نحن فسرنا كما مر، والواحدة الغائبة، وأيضا إذا كان الفعل فعل الواحدة الغائبة. مثلا تقول ماذا تقول؟ تقول اضربن أو لتضربن، فيفتح آخر الفعل، مفهوم؟ أو الواحدة الغائبة، مثلا تضرب يعني هي تضرب، تقول لتضربن. لتضربن هنا فتحنا آخر الفعل لكونها للواحدة الغائبة. ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور، ويضم آخر الفعل إذا كان فعل جماعة الذكور. مثلا يضربون يكون ليضربن، الواو يحذف لأننا قلنا على وزن يفعلون الواو يحذف لأجل الثقل والاستطالة. طيب وآخر الفعل ما هو؟ هو الباء، ليضربن، لام الفعل هو الباء، هو الباء، نضمه فيكون ليضربن. ليضربن هذا لجماعة الذكور. ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة، يعني ويكسر آخر الفعل إذا كان الفعل فعل الواحدة المخاطبة. مثلا تضربين تقول إيه؟ إما تضربن هكذا، لأنه لا يجوز أن تدخل عليه لا لام الأمر، أو لا تضربن، لا الناهية، لا تضربن، كسرنا آخر الفعل لأنها فعل الواحدة المخاطبة. طيب فتقول في أمر الغائب حال كونه مؤكدا بالنون الثقيلة، ماذا تقول؟ تقول لينصرن. الآن ينصرن هذا الفعل فعل الواحد، ماذا فعلنا؟ فتحنا آخره. لينصراني، الآن لينصرن كما قلنا لينصرن أصله لينصر، مفهوم؟ فأدخلنا عليه النون للتوكيد الثقيلة فاقتضت فتح ما قبلها فصار لينصرن، ففتحنا ما قبلها. لينصراني أصله لينصرا، مفهوم؟ طيب فأدخلنا نون التوكيد الثقيلة فصار ماذا؟ فصار لينصران. ثم النون الثقيلة هنا شابهت نون التثنية من حيث وقوعها بعد ألف زائدة، ونون التثنية كان مكسورة فكسرناها فصار لينصران. طيب لينصرن أصله لينصروا بالواو، أدخلنا عليه النون التوكيد الثقيلة فصار ماذا؟ فصار لينصرون، فلزم الثقل والاستطالة، الثقل والاستطالة، فلم يجوز أن نحذف النون لفوات التأكيد، لكن جاز أن نحذف الواو. لماذا؟ لأن ما قبله يدل عليه لكونه مضموما، فحذفنا الواو فصار لينصرون. طيب لتنصر، هذا لينصرن، لينصرن، لينصران، لينصرن، هذا للمذكر الغائب مفردا أو مثنى أو مجموعا. ثم يقول لتنصرن، لتنصران، لينصرنان، هذا للمؤنث الغائبة مفردة أو تثنية أو جمعا. لتنصرن أصله لتنصر، أدخلنا عليه نون التوكيد الثقيلة فاقتضت فتح ما قبلها ففتحنا ما قبلها فصار لتنصرن. لتنصران أصله لتنصرا، فأدخلنا عليه نون التوكيد فصار لتنصران، فشابهت نون التوكيد هنا نون التثنية من حيث وقوعها بعد ألف زائدة، كانت نون التثنية مكسورة فكسرنا نون التوكيد هنا أيضا فصار لتنصراني. لينصرناني أصله لينصرنا، لينصرنا، فأدخلنا عليه نون التوكيد الثقيلة فصار لينصرنانا، فهنا اجتمع ثلاث نونات فجعلنا ألفا بين فاصلا بين النونات فصار لينصرنان، فهنا نون التوكيد شابهت نون التثنية من حيث وقوعها بعد ألف زائدة فكسرناها فصار لينصرنان. هذا بالثقيلة. أما وبالخفيفة يعني فتقول في أمر الغائب حال كونه مؤكدا بالنون الخفيفة، ماذا تقول؟ تقول لينصرا، لينصرا أصله لينصر، فأدخلنا عليه نون التوكيد الخفيفة ففتحنا آخره فصار لينصرا، لأنه فعل واحد. ونحن قلنا ويفتح مع النونين خفيفة أو ثقيلة آخر الفعل إذا كان فعلا واحد، مثل لينصرا. لينصرا أصله ماذا؟ هذا لينصرا للمفرد، وما هو تثنيته؟ لينصران. يجوز؟ لا يجوز، لأنه يلزم التقاء ساكنين على غير. ونحن قلنا أن النون الثقيلة دائما مفتوحة إلا فيما، يعني إلا في الصيغة التي تختص به، يعني تنفرد وتتميز النون الثقيلة به بسبب هذه الصيغة. الآن هذا تثنية المذكر الغائب وهو لينصرا، هذه صيغة تتميز بسبب هذه الصيغة النون الثقيلة عن النون الخفيفة. كيف تتميز؟ بحيث دخلت عليه لينصراني، دخلت عليه النون الثقيلة، لكن لا يمكن أن تدخل عليه النون الخفيفة. لا يمكن أن نقول لينصران، لينصران للمفرد مباشرة ننتقل إلى الجمع نقول لينصرون، أما التثنية لا يمكن. مفهوم؟ طيب، ففي هذه الصيغة لينصراني فتكون النون الثقيلة مكسورة، لأنها صيغة تميزت وانفردت النون الثقيلة بسببها عن النون الخفيفة. فهمتم؟ طيب، لينصرون أصله لينصروا، أدخلنا عليه النون التوكيد الخفيفة فلزم التقاء الساكنين بين الواو وبين النون، لم يجوز أن نحذف النون لفوات التأكيد، فحذفنا الواو لأن الحركة التي وقعت ما قبلها تدل عليه فصار لينصرون. طيب، لينصرون، لينصرون، لينصران، لينصران ما كان جائزا، لينصرون. هذه ثلاثة للمذكر، بقي ثلاثة للمؤنث. لتنصران هذه للمفردة المؤنثة الغائبة، أصله لتنصر، يعني هي لتنصر، دخلت عليه النون التوكيد ففتحنا آخره فقال لتن فصار لتنصرا، ما هو تثنيته أو تثنيتها؟ لتن، لازم أن نقول لتنصران، لكن لا يجوز. مفهوم؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حد كما قلنا من قبل. طيب، بقي الجمع، الجمع ما هو؟ لتنصرنا، لتنصرنا. طيب، لتنصرنا إذا أدخلنا عليه النون التوكيد الخفيفة يكون ماذا؟ لتنصرنان، فلازم أن نزيد ألفا يكون لتنصرنان، هذا يجوز؟ لا، ليس لتنصرنان، لينصرنان. لتنصر، لتنصران، لينصرنا. طيب، لتنصران قلنا لا يجوز، لينصرنا إذا دخلنا، هذا للجماعة الإناث، إذا أدخلنا عليه نون التوكيد فلازم أن نزيد ألفا بين النونين فيصير لينصرنان، لينصرنان، هذا يلزم التقاء الساكنين على غير حده. إذن في النون الخفيفة كانت النون الخفيفة تدخل على الصيغ الست كلها، ثلاثة للمذكر الغائب وثلاثة للمؤنث الغائبة. كنا نقول لينصرن، لينصران، لينصرن، هذه الثلاثة للمذكر المفرد والتثنية والجمع. وللمؤنث أيضا كنا نقول لتنصرن، لتنصراني، لينصرناني، كان النون الثقيلة تدخل على هذه الصيغ الثلاثة. أما في الخفيفة ما كانت النون تدخل إلا على ثلاثة، ما كانت تدخل على تثنية المذكر، وما كانت تدخل على تثنية المؤنث وجمع المؤنث. إذن فقط تدخل على ثلاثة، على مفرد المذكر وعلى جمع المذكر وعلى المفردة المؤنثة الغائبة. فلذا أتى بثلاث صيغ وقال لينصرن لينصرون لتنصران. فهمتم؟ طيب، هذا في النون الغائب، قلنا فتقول في أمر الغائب، في أمر الغائب مؤكدا من نون ثقيلة إلى آخره. أما وتقول في أمر الحاضر، أمر الحاضر يعني أمر المخاطب، حال كون الأمر مؤكدا بالنون الثقيلة ماذا تقول؟ تقول أنصرن أنصراني أنصرن أنصرن أنصراني أنصرناني. مفهوم؟ أمر المخاطب كم صيغة؟ 6، 3 للمذكر وثلاثة للمؤنث، مفرد وتثنية والجمع. طيب، أنصرن أصله أنصر، فلما أدخلنا عليه النون الثقيلة فصار أنصرن. لماذا؟ لأنه فعل الواحد، ونحن قلنا ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الواحد، ففتحنا آخره فصار أنصرن. ثم للتثنية أنصران أصله أنصرا، فأدخلنا عليه النون التوكيد الثقيلة فصار أنصران، فشابهت نون التثنية من حيث وقوعها بعد ألف زائدة، فكانت نون التثنية مكسورة فكسرنا نون التوكيد الثقيلة تبعا لها فصار أنصران. فهمتم؟ أنصرن هذا للجمع المذكر المخاطب، أصله أنصروا هذا أمر المخاطب للجمع المذكر المخاطب، أصله ماذا؟ أنصروا، أدخلنا عليه نون التوكيد الثقيلة فصار أنصرون. لزم ماذا؟ الثقل والاستطالة، فلم يجوز أن نحذف النون لفوات التأكيد، أما جاز أن نحذف الواو لدلالة حركة ما قبلها عليه فصار أنصرون. إذن أنصرن أنصراني أنصرن هذا للمذكر المخاطب مفردا وتثنية وجمعا في أمر المخاطب. فهمتم؟ بقي كم صيغة؟ بقي 3 للمفرد المؤنث المخاطب وتثنيتها وجمعها. أنصرن هذا للمفردة الأمر المخاطبة أمر المفردة المؤنثة المخاطبة. أنصرن أصله أنصري، لأن أنصري مشتق من تنصرين، تنصرين للمفردة المؤنثة المخاطبة. طيب، أصله أنصري، فلما أدخلنا عليه نون التوكيد الثقيلة ماذا لازم؟ أنصرين لازم الثقل والاستطالة أو التقاء الساكن على غير حده عند من يشترط هذا الشرط الذي ذكرنا. طيب، فلم يجوز أن نحذف النون، لماذا؟ لفوات التأكيد، ولكن جاز أن نحذف الياء لأن كسرة ما قبلها تدل عليها، فحذفنا فصار أنصرين. أنصران هذا لتثنيتها، أصله أنصرا، مفهوم؟ فأدخلنا عليها نون التوكيد فشابهت كذا فصار أنصران. أنصرنان أصله ماذا؟ أصله أنصرنا، فأدخلنا عليه نون التوكيد فصار أنصرنن، فتوالت 3 نونات فجعلنا ألفا فاصلة بينها فصار أنصرنن، فشابهت نون التوكيد نون التثنية من حيث وقوعها بعد ألف زائدة، فكانت نون التثنية مكسورة فكسرنا نون التوكيد فصار أنصرنن. هذا تقول في أمر المخاطب أمر الحاضر إذا دخلت عليها النون الثقيلة. قال العبارة وتقول في أمر الحاضر مؤكدا بالنون الثقيلة، وتقول في أمر الحاضر حال كونه مؤكدا بالخفيفة ماذا تقول؟ أنصرا إلى آخره، ومقول القول تقول أنصرا أنصرون أنصرين. طيب، أمر المخاطب قلنا كم صيغة؟ 6، 3 للمذكر 3، لكن هنا لما دخلت عليه نون الخفيفة أتى بكم صيغة؟ 3، لأنه لا يجوز دخول النون الخفيفة في 3. ما هي هذه 3؟ في التثنية، تثنية المذكر والتثنية المؤنث وجمع المؤنث، لأنه في هذه الصيغ الثلاثة يلزم التقاء الساكن على غير حده عند دخول نون التوكيد الخفيفة عليها. مفهوم هذه الصيغ الثلاثة تفصيلا هي ثلاثة وإلا إجمالا اثنان. قلنا جماعة التثنية سواء كان مذكرا أو مؤنثا وجماعة الإناث. وفي هاتين الصيغتين أو هذه الصيغ الثلاثة تفصيلا تنفرد وتتميز النون الثقيلة عن النون الخفيفة. كيف تتميز وتنفرد؟ بأن تدخل عليها النون الثقيلة كما قلنا تدخل على الصيغ الستة كلها لكن لا تدخل عليها النون الخفيفة، فتنفرد وتتميز النون الثقيلة. وإلا النون الثقيلة والنون الخفيفة دائما معا تدخل على كل صيغة إلا هاتين الصيغتين، يعني دائما هما معا إلا في هاتين الصيغتين، فتنفرد النون الثقيلة. طيب أنصران أصله أنصر، أدخلنا عليه نون التوكيد ففتحنا آخره آخر الفعل فصار أنصرا أي ما قبل نون التوكيد. هذا للمفرد المذكر المخاطب أمر الحاضر. تثنيتها يكون أنصران، يجوز لا يجوز، يلزم التقاء الساكن على غير حده. وجمعه أنصر أصله أنصروا، أدخلنا عليه النون التوكيد فلزم التقاء الساكن على غير حده، فلم يجوز حذف النون لانتفاء التأكيد فحذفنا الواو لدلالة الضمة عليه فصار أنصر. طيب هذه الصيغ الثلاثة للمذكر، كان واحد منها ما كان يأتي. طيب بقي ثلاثة للمؤنث. أنصر هذا للمفردة المؤنثة المخاطبة أمر الحاضر. طيب أصله أنصري فأدخلنا عليه نون التوكيد الخفيفة فلزم التقاء الساكنين على غير حده فحذفنا الياء لدلالة الكسرة عليه فصار أنصر. بقي اثنان للتثنية. تثنية هو تثنية يكون تثنيتها أنصرا، هل يجوز أن ندخل عليها نون التوكيد؟ لا يجوز، لا يلزم التقاء الساكنين على غير حده. جمعه هو ماذا؟ أنصرنا، جمعها أنصرنا. طيب يجوز أن ندخل عليه نون التوكيد الخفيفة؟ يكون ماذا أنصرنا إذا دخلنا؟ أنصرنا يكون أنصرنا. لماذا لا يجوز؟ هنا هل يلزم التقاء الساكنين؟ لا يلزم، لكن مع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأننا قلنا متى أدخلت النون على جمع الإناث لازم أن تدخل ألفا فاصلة بين نون جماعة الإناث وبين نون التوكيد، إذن فيلزم أن ندخل الألف الفاصلة، فإذا أدخلنا الألف الفاصلة بينهما فيصير أنصر نان، وحينئذ يلزم التقاء الساكنين على غير حده. فهمتم؟ طيب أنصر نان هذا ما هو صحيح؟ أنصر نان غير صحيح، لا يستعمل في العربي. بالثقيلة يصح أنصر ناني، أما بالخفيفة لا يصح أنصر نان، يلزم التقاء الساكنين. نقفنا وصلى الله عليه وسلم. هذا لازم تتدرب كثير.